السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني المستمعين في مدينة البدرسين، ولقاء جديد واللقاء الرابع عشر مع فضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشور. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. كنا أنهينا حديثنا في اللقاء السابق عن آداب الصيام، فليكمل لنا فضيلة الشيخ حديثه عن فقه الصيام. تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، بمشيئة رب العالمين، بعد أن تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأعذار المبيحة للفطر وعن الآداب التي يجب أن نتحلى بها في صيام رمضان وبعد الفطر، نتحدث بمشيئة الله تعالى عن أن هناك أمور يجب أن نتجنبها حتى لا يضيع منا اليوم. هناك بعض الأمور قد تكون هينة بالنسبة لك، وهي من الأمور بعض الناس قد يضعف إن فعلها فيبطل منه اليوم، لذلك يجب أن نتجنبها. أنا لا أقول أن هذه الأمور تبطل، يعني أرجو أن يفهم الكلام، أقول يجب أن نتجنبها خشية أن نقع في المحظور. هناك بعض الأمور يجب أن نتحلى بالبعد عنها حتى لا يضيع منا اليوم، وهي ما نسميها بمكروهات الصيام. هناك أشياء يكره للصائم أن يأتيها حتى لا يقع فيما يفسد به صومه. من هذه الأشياء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يعني المرء منا يضع الماء في فمه ثم يتمضمض ثم يلقي بالماء، فسيقول بعض الناس: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نكثر من المضمضة والاستنشاق؟ أقول لك نعم، النبي كما أمر بأننا نبالغ في المضمضة والاستنشاق بما ليس فيه إسراف، هو الذي أمرنا أيضا ألا نبالغ في المضمضة والاستنشاق في رمضان. فالذي أمرنا بالأولى هو الذي أمرنا بالثانية. فستقول لي أخي الحبيب: أين الشاهد على ذلك؟ أقول لك ما رواه الإمام الترمذي ورواه أبو داود ورواه النسائي في باب الطهارة وابن خزيمة وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقد كره له صلى الله عليه وسلم المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل الماء إلى جوفه، إلى جوف السائل شيء من الماء فيفسد الصيام. فالإنسان حينما يتمضمض أو يستنشق قد يغلب الماء، قد يغلب الماء منه إلى حلقه فينزل إلى حلقه، أو إلى من أنفه عبر الفتحات إلى جوفه، فلا بد أن يحرص المسلم حتى لا يقع في ذلك، فلا يبالغ في الاستنشاق ولا يبالغ في المضمضة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض الناس أيضا تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الزوجة في نهار رمضان، وأنا أقول: ولا داعي لكم أن أقسم أن في العام الماضي أكثر من حالة تأتيني وأنا بين المغرب وبين العصر والمغرب في المسجد، ويسألني بحرج: فعلت بالأمس أنني جامعت زوجتي، أنني جامعت زوجتي، حاولت الاقتراب ثم لم أمتلك نفسي فجامعت. لأن الذي يأخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذ الحديث إلى نهايته. حينما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كان يقبل وهو صائم، لكنها لم تقف عند ذلك، لأنها قالت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أملك الناس لإربه، يعني كان أملك الناس لشهوته. من منا يستطيع أن يتحكم في شهوته كالنبي محمد؟ إذن هي اشترطت شرط، هو أنه مع التقبيل أن يكون المرء مالكا لإربه، مالكا لشهوته. هل تستطيع أن تقول أنني إذا قبلت سأتحكم في شهوتي، أنني لم أمزي أو لم يخرج مني منيا؟ يعني أستطيع أن أقول يعني عن نفسي أو عن من مثلي أننا لن نستطيع، فبذلك الأولى البعد. إذن القبلة قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم، فيخرج المزي أو يخرج أو يؤدي ذلك إلى الجماع، فيقع المرء في الكفارة الكبرى بالجماع، أو أن يقضي يوما إن خرج منه المنية بدون علاج في ذلك. إذن لابد أن نمتنع عن ذلك. الأمر الثالث أخي الحبيب هو إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة، يعني وهذا هي الحلال، وهذا يعني النظر إلى الحلال، فما بالك إلى المسلسلات وإلى الأفلام وغيرها. فالأولى أن ننير أعيننا بالنظر في ما شرف به رمضان، يعني الأولى أن ننظر وأن نمعن النظر بما شرف به رمضان. بما شرف رمضان؟ شرف بقول رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالأولى لك أن يعني تنير قلبك وتنير جسدك وتنير بصرك بالنظر في القرآن الكريم. إذن يجب أن نتفادى النظر بشهوة إلى الزوجة، ومن باب أولى عدم النظر إلى ما هو من الحرام. الأمر الثالث هو الابتعاد تماما عن مشاهدة الأفلام وغيرها من الأشياء التي قد تسير الشاب أو تسير الرجل، فتؤدي به إلى حدوث انتصاب في جسده وخروج المني، لأن هذا يفسد اليوم ولا بد أن يقضى بعد ذلك. إذن لا بد ألا نفكر لا في الجماع ولا أن نؤدي بالنظر إلى أمر يوقع بنا هذا الأمر. الأمر الثاني كذلك إخواننا اللي بيركبوا المواصلات وغيرها، يجب أن يتفادى بقدر المستطاع يعني أن يجلس بجوار امرأة أو أن يعني يتزاحم مع امرأة أو غير ذلك، حتى لا يلعب الشيطان برأسه فينزل الرجل أو تنزل المرأة فيضيع يوم هذا أو ذاك. الأمر الثالث، الأمر الذي يلي ذلك، وهو مضغ العلك أو ما يسمى باللبان. بعض الناس يقول أنه حلال ولا شيء فيه. نعم، نحن نقول لك أنه حلال ولا شيء فيه، لكن إن هذا الفتات الذي يخرج من العلك قد تبتلعه، فإن ابتلعته فقد ضاع يومك، فمن باب أولى أن نتركه. وعليك بالسواك مع التحرز أيضا أن تبتلع من فتات السواك أو فرشة الأسنان مع المعجون شيئا، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإفطار. لكني لاحظ أنني لا أقول لا تستخدم السواك، بل أقول استخدم السواك في أي وقت مع الاحتراز أن تبتلع شيئا. بعد ذلك أخي الحبيب هو الاكتحال، يجوز لك ولا بأس به سواء للرجل أو المرأة. أما عن موضوع الحجامة أو الفصد، يعني يجب أن تؤخر ذلك إلى ما بعد المغرب حتى لا يضعف الجسد ويغشى على الرجل فيضطرون إلى أن يفطروا، فأجل كل أمر فيه ضعف للجسد من حجامة وفصد وغيرها إلى ما بعد المغرب. هذه بعض الأمور التي يجب أن نتجنبها في رمضان. أضيف إليها أخي الحبيب أمرا مهم، وهو أن المساجد ابتليت بأمر خطير، وهو أنك تدخل بعض المساجد الآن في رمضان تجد وسائد ومكيفات. نحن لا ننكر المكيفات في المساجد، بل هذا أمر جميل وأمر فيه راحة المصلين وأمر يعني جزى الله خيرا من قام به. وإن كنت أرى يعني الأولى أن نبحث عن فقراء المسلمين، يعني فيستطيع المرء منا أن يتحمل الحر ولا يتحمل أن يرى فقيرا يموت من الجوع أو امرأة تسعى إلى الزنا لأنها لا تجد من يطعم أولادها. يعني وأرجو أن لا يغضب مني البعض، فهذا مبدأ عندي من قديم، يعني الإنسان قبل البنيان، فما بالكم أن نقول الإنسان قبل المكيفات. فأنا أقول يعني لا ننكر وجود المكيفات في المساجد والوسائد، لكن تجد بعد صلاة العصر إن يعني ابتليت بتأخير صلاة العصر فأردت أن تدخل بعض المساجد، تجد أناس نائمون تحت هذا التكييف وأناس نائمون تحت هذا التكييف ونائمون هنا ونائمون هنا، وليس هناك احترام للمسجد. إن أردت أن تنام أو أن تستريح فخذ مكانا بعيدا يعني تحتجب به عن إخوانك، منهم من يريد أن يقرأ القرآن، ومنهم من يريد أن يصلي، ومنهم من يريد أن يدرس حلقة علم. أما أن تجد من ينام ويضع قدما على قدم في وجه المتحدثين وفي وجه ويضحك بصوت عالي وتكلم في خارج ذكر الله عز وجل، يا سيدي عليك أن تعلم أنك في بيت من بيوت رب العالمين، قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع، ورفع المساجد بإقامة حدود الله عز وجل فيها، بأن تكون هذه المساجد لتربية أولادنا على كتاب الله، وأن نعلم فيها دين رب العالمين، وأن نعلم فيها آداب الإسلام، وأن نعلم فيها شريعة الدين، لا أن تكون المساجد عبارة عن أننا نذهب في رمضان لننام ونضيع اليوم. يا سيدي ما جعل الصيام للنوم، وإنما جعل للذكر وجعل لطاعة رب العالمين. إن أردت أن تستريح فلا بأس، لكن لا تذهب من بعد الواحد إلى المغرب كل همك أن تنام تتسامر مع هذا وتتسامر على مع هذا، فإن يا سيدي أكثر الكلام يأكل الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل صلى الله وسلم وبارك عليه يا رسول الله وهل يؤاخذهم الله عز وجل بما نقول، قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إذن أخي الحبيب أنا أذكرك بألا تضيع ثوابك في الحديث وفي النوم وفيما لا يفيد في رمضان، وأقولها لك دائما اجعل أمامك قول رب العالمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الرجال بفضل الله عز وجل. هنا انتهينا من مكروهات الصيام، ونشرع في أمر مهم يجب أن نلتفت إليه وأن نقف عنده مستمعين منصتين، لأن هذه الأمور مهمة جدا وهي مبطلات الصوم. لابد أخي الحبيب أن تتعلم ما هي الأشياء التي تبطل صومك أو التي تمتنع عنها حتى لا تقع في دائرة إبطال الصوم. هذه الأشياء عكس الأركان، بمعنى أو عكس الأركان نعم. أولها أنك تقول وأنت تضحك مع هذا أو مع ذاك أنا فاطر، أو تعزم بقلبك أنك لست صائما. فاعلم أن الركن الرقين الأول في الصيام هو النية، الركن الأول في الصيام هو النية، فلا صيام إلا بنية، لا صيام إلا بنية. فلا تمزح بأنني مفطر، ولا تمزح بعزمك أنك مفطر، يعني لا تنوي بقلبك في صيامك أنا خلاص النهاردة مش صايم، من جواك كده خلاص ضاع يومك، حتى وإن لم تتناول مفطرا. إذن يجب عليك أن تجعل نياتك دائما بأنك صائم. إذن أخي الحبيب أولها ألا تفسد نيتك وأنت صائم. الأمر الثاني هو أن تتعمد أن تأكل أو تشرب أو تجعل أشياء تصل إلى معدتك من فمك أو من فتحة الدبر تصل إلى الجوف أو عن طريق الأنف بأشياء سوف نسردها الآن. فوصول أي شيء مائع سواء دواء أو عصير أو طعام أو شراب أو سجائر، لأن خرج علينا في الأعوام الأخيرة من يبيح لنا السجائر بأنها لا تفطر، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذه الأمور حتى ما يسمى بالصعوط أو النشوق، هذه الأمور تفطر الصائم. يبقى السجائر، النشوق، الدواء، الأكل، الشرب، الدواء المشروب، أعني به الدواء المشروب، كل هؤلاء يعني تفطر الصائم. هذه أمر يجب عليك أخي الحبيب من البداية أن تعلمه. يبقى الأكل والشرب وشرب الدواء، شرب السجائر، شم النشوق، كل هذه تفطر الصائم. يبقى الأكل والشرب عمدا إفساد النية. الثالثة صوم الإنسان بعد دخول الوقت. يعني إنسان مريض زال مرضه الساعة 6 صباحا، الفجر يؤذن على سبيل المثال الساعة 5، ما ينفعش يقول أنا نويت الصيام لأن الوقت قد دخل، خاصة في رمضان. أما في غير رمضان فيجوز له، يعني إذا كان متطوعا أو صياما مسنونا يجوز طول اليوم. أما في رمضان وفي الكفارات وفي النذور، قلنا الأولى خاصة في رمضان أن ينوي قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت أن ينوي أنه صائم، ينوي بقلبي ويعزم أنه صائم. إن قال من أول الشهر ولم يقطع هذه الأيام عذر، كعذر حيض أو عذر نفاس أو عذر مرض، فأيامه يمشي بها بالنية الأولى على مذهب الإمام مالك، ويبيت كل يوم النية على رأي الجمهور. الأمر الثالث هو أن يتعمد القيء، حتى وإن يعني إن وضع إصبعه في حلقه فأخرج ولو ماء قليلا، ولو ماء قليلا من حلقه خرج منه إلى فمه، تقيأ عمدا، هذا الرجل بطل صومه ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أخي الحبيب القضاء. إذن الأكل والشرب عمدا، إفساد النية، تعمد القيء. إذن أخي الحبيب يبقى لنا الأمر المهم والذي يقع فيه كثير من إخواننا، وهو أنه خاصة بعض الشباب أنه يفسد الصوم ويقضى هذا اليوم إن نزل من الإنسان منيا بتعمد. يعني إن استمنى الشاب أي أخرج منيه عمدا وجب عليه، أو بإطارة النظر وجب فسد صومه ووجب عليه أن يعيد هذا اليوم. الأخيرة هي أخي الحبيب الجماع، الأخيرة هي الجماع، وهي المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى هي الجماع، لأن خروج المني من غير جماع الإنسان يقضي به. يعني لو أن رجلا قبل زوجته أو احتضنها ولكن خرج منه المني دون أن يجامعها، دون أن يجامعها، فوجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما إن جامع الرجل زوجته حتى وإن لم ينزل، حتى وإن لم يخرج منه مني، طالما أنه جامعها في نهار رمضان، ونهار رمضان يبدأ بدخول الفجر، بدخول الفجر بعد أذان الفجر يبدأ، إن جامع هذا الرجل زوجته وجبت عليه الكفارة الكبرى. والكفارة الكبرى هي أن يصوم، أن يعتق رقبة، وليس هذا موجودا الآن، هو أن يصوم 60 يوما متتابعة من قبل أن يتماس، يضيف عليهم اليوم الذي جامع فيه، يعني 61 يوما متتالية. وإن كانت هي يعني تركته يجامعها باختيارها، فوجب عليها أيضا أن تصوم 61 يوما، 60 يوما كفارة، واليوم الذي أفطرت فيه بالجماع مختارة كذلك. ولاحظ أنني قلت أنه حدث جماع دون إنزال، طالما حدث جماع وجبت الكفارة الكبرى على هذا الرجل. إذن نعيد سريعا هذه الأشياء التي يفطر بها الصائم حتى يعني يعلمها الجميع. قلنا 1 هي إفساد النية، 2 قلنا أن يدخل شيئا في جوفه، وبالمناسبة هناك أمور لها رائحة، بعضها يفطر وبعضها لا يفطر. على سبيل المثال كل أنواع العطور، كل أنواع العطور التي نستخدمها في حياتنا المباحة هي لا شمها لا يفطر، يعني وضع الروائح لا يفطر به الإنسان إلا البخور، فإن البخور استنشاقه له جرم، البخور له جرم يدخل داخل المعدة في الإنسان فهو يفطر، فنبعد عن البخور لأنه يفطر، أما العطور فإنها لا تفطر. أيضا سيقول إنسان أنا سمعت من فلان أن وضع الإصبع في الأذن يفطر الإنسان، أقول له لا، وضع الإصبع في الأذن هو وضع، نعم أنه يدخل إصبعه في فتحة، لكن هذا الإصبع لا يؤدي إلى المعدة، ولذلك وضع الإصبع في الأذن لا يفطر. كذلك قلنا أن الحقن سواء كانت في الوريد أو في الفخذ أو في أعلى الإريتين، كل الحقن الدوائية، كل الحقن الدوائية، كل الحقن الدوائية لا تفطر، وإنما الذي فيه خلاف هو الحقن المغذية، والذي نميل إليه أنها في معنى الأكل والشرب، في معنى وليس في اشتهاء، لأن هناك فرق بين اشتهاء الأكل والشرب ومعنى الأكل والشرب. فالدواء لا تشتهيه النفس، الدواء المشروب لا تشتهيه النفس، لكن إن ابتلعه الإنسان يفطر. الدواء لا تشتهيه النفس، بل كلنا يكره الدواء، يعني ما من إنسان مريض ويستحب، لم نجد إنسانا صحيحا وقال أنا نفسي أشرب إزازة دواء، لم تحدث هذه إلى الآن، ولكن الطبيب يكتب له دواء فيقول له خذ منها مرة مرتين، فهو يأخذه على كراهة، ولكن إن أخذه تم فطره، ولذلك يبطل صوم المرء منا إن أخذ دواء مشروبا. مثله أو في حكمه الحقن المغذية اللي هي بما تسمى بالكلوكوز أو المحاليل، فهذه في معنى الأكل والشرب، لأن نهاية ما يطعم به الإنسان ويشربه أن يتحول في النهاية إلى سائل معين يسير مع الدم يصل إلى الخلايا معينة ليغذيها. إذن أخي الحبيب يجب أن تفرق بين هذه الأمور. يبقى إذن هناك أمور يجب أن تبتعد عنها، أن لا تفسد نيتك، هذه واحدة. الثانية ألا يخرج منك منيا سواء بتكرار النظر أو بالاستمناء، فإنه يبطل يومك بهذا النظر. الثالثة هي التقيؤ عمدا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، من استقاء عمدا فليقضي ومن زرعه القيء فلا يقضي، من زرعه القيء فلا اسم عليه، يعني الإنسان منا إن تقايأ غلبه القيء صومه صحيح، المهم ألا يبتلع ما بقي من قيء في فمه. الثانية أما من تقيأ بوضع إصبعه أو تقيأ عمدا، هذا الرجل يقضي هذا اليوم. الأمر الثالث كما قلنا بعد إفساد النية أو شرب دواء أو أكل أو شرب أو غير ذلك هو الاستمناء كما قلنا. الرابع هو الجماع عمدا وفيه الكفارة المغلظة. الخامسة هي الحيض والنفاس، المرأة التي عليها الحيض أو النفاس فإنها يجب عليها أن تفطر ولو كان ذلك قبل الفجر بدقائق معدودة. إذن يجب على المرأة إن أتاها الحيض أو النفاس حتى ولو قبل المغرب بدقائق معدودة أن تتناول شيئا تعبدا لله عز وجل، فإن الذي أمرها بالإفطار هو الذي أمرها بالصوم. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته بأن يتقبل منا برحمته صيامنا وصلاتنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأذكر إخواني بأننا لسنا أفقه من إخواننا الذين يسمعون، بل هم بمشيئة الله أفضل منا علما وأفضل منا خلقا وأفضل منا في أشياء كثيرة، ولكن من باب يعني من أتيحت له الفرصة. وأنا أعلم وأكرر المرة الثانية أن هناك من هم أفضل منا علما وأفضل منا خلقا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا جميعا وأن يجعلنا متحابين متآلفين. اللهم إني أسألك أن تمن بالأمن والأمان على جميع الشعوب الإسلامية رب العالمين، وأن تخلصنا من الظالمين، وأن تولي علينا خيارنا. اللهم أصلح لنا يا رب العالمين أمورنا، وأنبت لنا الزرع، واجعل يا رب العالمين يعني غذاءنا من قوت أيدينا، من زراعة قوتنا، وأن نلبس مما نصنع برحمتك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين يا رب العالمين. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشورى ببدرشين. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.